فصل. وميقات الزمان شوال، شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة. هذا يعود إلى قوله فيما سبق للحج إيش؟ ميقات. ميقاتان، ميقات الزمان وميقات المكان. نعم. قول الله تعالى. أما ميقات المكان يعني الآن، أما ميقات الزمان. قول الله تعالى الحج أشهر معلومات، معناه وقت الحج، معناه وقت الحج، لأن الحج أفعال وليس بأشهر، فلم يكن بد من التقدير. وعن ابن مسعود وجابر وابن الزبير أنهم قالوا أشهر الحج شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة. والاختيار ألا يحرم بالحج قبل أشهره لأنه تقديم للعبادة على وقتها فكره، كتقديمه على ميقات المكان. فإن فعل طيب الآن ميقات الزمان شوال وذو القعدة بفتح وعشر من ذي الحجة، عشر من ذي الحجة، هذه أشهر الحج لقوله تبارك وتعالى الحج أشهر معلومات، يعني زمن الحج ووقت الحج أشهر معلومات. وهذه المسألة اختلف فيها العلماء رحمهم الله يعني في أشهر الحج، فمنهم من قال إن أشهر الحج شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة، ومنهم من قال إن أشهر الحج شوال وذو القعدة وذو الحجة كاملا كاملا، واضح؟ والثاني أصح أن ذو الحجة كله من أشهر الحج، كله من أشهر الحج. ينبني على هذا الخلاف، ينبني على هذا الخلاف مسألة، وهي هل يجوز تأخير أفعال الحج إلى ما بعد ذي الحجة أو لا؟ فمن قال إن أشهر الحج شوال ذو القعدة وعشر من ذي الحجة قال يجوز، وهو المذهب. ولذلك يقولون من عليه طواف إفاضة أو سعي يجوز أن يؤخره إلى ما لا نهاية له، لكنه يبقى في ذمته، يعني يجوز أن يطوف للزيارة في ذي الحجة، في المحرم، في صفر، فيما أشبه ذلك. ومن قال إن أشهر الحج شوال وذو القعدة وذو الحجة كاملا قال لا يجوز تأخير أفعال الحج عن ذي الحجة إلا لعذر كامرأة نفست أو مريض أو ما أشبه ذلك. والواقع أنه يمكن أن نجمع، وتأمل هذا القول، يمكن أن نجمع بين القولين، يعني بين قول من يقول إن أشهر الحج شوال ذو القعدة وذو الحجة كاملا، وبين من يقول إنها عشر من ذي الحجة، بأن يقال إن مراد من قال عشر من ذي الحجة يعني الزمن الذي يتمكن فيه من الإحرام بالحج، الزمن الذي يتمكن فيه من الإحرام بالحج، يعني الإحرام بالحج ينتهي بطلوع فجر اليوم العاشر. فمرادهم بقولهم شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة يعني الزمن الذي يتمكن فيه أو يصح الإحرام فيه بالحج، فالزمن الذي يصح الإحرام فيه بالحج شوال، من دخول شوال إلى عشر ذي الحجة. وعلى هذا القول لا يكون فيه خلاف، واضح؟ يعني نحمل قولهم وعشر من ذي الحجة على انتهاء الزمن الذي يمكن فيه الإحرام بالحج، لأنه بعد العاشر من ذي الحجة لا يمكن. نعم. والاختيار ألا يحرم بالحج قبل أشهره لأنه تقديم للعبادة على وقتها فكره، كتقديمه على ميقات المكان. فإن فعل انعقد إحرامه لأن واحد الميقاتين فانعقد الإحرام بالحج قبله كالآخر. طيب الاختيار ألا يحرم بالحج قبل أشهره، وفهم من قوله الاختيار أنه يجوز أن يحرم بالحج قبل أشهره، فلو أحرم بالحج في رمضان فإنه ينعقد ويصح، يقول لأنه تقديم العباد على وقتها فكره كتقديمه إلى آخره، واضح الآن؟ إذن التقدم إما أن يكون على الميقات الزماني أو على الميقات المكاني، فالتقدم على الميقات الزماني مكروه لكن ينعقد النسك، ولا يتصور هذا إلا في الحج. فلو أحرم بالحج في رمضان قال لبيك حجا قارنا فإن نسكه ينعقد، لكنه مكروه لأنه تقدم العبادة. وذهب بعض العلماء إلى أن نسكه لا ينعقد حجا، إذا أحرم بالحج قبل أشهره لم ينعقد حجا، ثم اختلفوا، فمنهم من قال إنه ينعقد عمرة، ينقلب نسكه إلى عمرة، ومنهم من قال إنه لا يصح أصلا فيكون هذا الإحرام وجوده كعدمه، فهو كمن أحرم بالصلاة قبل وقتها. واضح؟ إذن نقول تقديم الإحرام على زمن أشهر الحج، تقديم الإحرام بالحج على زمنه لا يجوز، لا يجوز ولا ينعقد حجا. لكن هل ينعقد عمرة أو لا ينعقد؟ فيه قولان، منهم من قال إنه لا ينعقد، ومنهم من قال إنه ينقلب إلى عمرة، وهذا هو الأقرب. وإنما قلنا هذا هو الأقرب لأن الإحرام لا يشترط فيه التعيين، ولذلك لو قال الإنسان لبيك انعقد الإحرام أو لا انعقد، ثم يصرفه إلى ما شاء، إلى ما شاء. إذن نقول إذا أحرم بالحج قبل زمنه كرمضان فإنه ينعقد ليكون إحراما في العمرة، لأن أقل إحرام هو العمرة. أما بالنسبة للإحرام بالعمرة قبل ميقاتها المكاني، قبل الميقات المكاني، فالفقهاء يرون أنه يجوز مع أنه مكروه. نعم، لأنه أحد الميقاتين فانعقد الإحرام بالحج قبله كالآخر، فأما العمرة فلا ميقات لها في الزمان، ويجوز الإحرام بها في جميع السنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال عمرة في رمضان تعدل حجة، متفق عليه. واعتمر في ذي القعدة وفي ذي الحجة مع حجته، رواه أنس وهو حديث صحيح. طيب، الآن تجاوز الإحرام قبل الميقات الزماني، عرفنا أنه الإحرام بالحج قبل الميقات الزماني لا يصح، لا يصح، وعلى القول الراجح يكون عمرة. الإحرام قبل الميقات المكاني سواء كان في حج أو في عمرة، هل هو صحيح أو لا؟ الفقهاء رحمهم الله يقولون إنه صحيح، صحيح، يعني يجوز أن يحرم قبل الميقات المكاني. وقد سبق لنا حديث الصبي بن معبد حينما قال أخبر عمر أنه أحرم قبل الميقات، فقال أحرم قارن، فقال هديت لسنة نبيك. ولأنه إذا أحرم قبل الميقات فقد شق على نفسه، مجرد إشقاق على نفسه، يعني اختار لنفسه ما هو أشق، ما هو أشق، فينعقد. وهذا القول أرفق، كما سبق أن الإنسان قد يحتاج إلى الإحرام قبل الميقات المكان. إذن الإحرام قبل الميقات الزماني لا ينعقد النسك حجا، والإحرام قبل الميقات الزماني قبل الميقات المكاني ينعقد، فإن كان من غير حاجة فأقل أحواله أنه مكروه. يقول واعتمر في ذي القعدة، يقول قال عمرة في رمضان تعجل حجة، واعتمر في ذي القعدة وفي ذي الحجة مع حجته، مراده في ذي الحجة مع حجته يعني أن أفعال العمرة كانت في ذي الحجة، أن أفعال عمرته عليه الصلاة والسلام كانت في ذي الحجة، وإلا فإن إحرامه عليه الصلاة والسلام في عمرته مع حجته كان في ذي القعدة، ولذلك جميع عمر النبي عليه الصلاة والسلام كلها في ذي القعدة، وهن أربع: عمرة الحديبية، وعمرة القضاء، وعمرة الجعرانة، وعمرته مع حجته. عمرة الحديبية كانت سنة 6، وعمرة القضاء 7، وعمرة الجعرانة كانت سنة 8، لما فتح مكة وخرج إلى الطائف رجع عليه الصلاة والسلام فأحرم من الجعرانة ورجع إليها كبائت، والرابع عمرته مع حجته. والمؤلف يقول في ذي الحجة، ومراده أن بعض أفعالها وقع في ذي الحجة، وإلا فإن إحرامه بها كان في ذي القعدة. نعم شيخ، إذا مر بميقاتين وجوب الإحرام يحرم من أولهما، فهذه المواقيت مثلا لأهل نجد قرن المنازل، أهل نجد إذا مروا بذو الحليفة وجب عليهم أن يحرموا منها، هن لهن ولمن أتى عليهن، فمن كان يمر بميقاتين فإنه يجب عليه أن يحرم من أولهما، ولا يجوز له التأخير، التأخير حتى لو كان الميقات الذي يريد التأخير إليه هو ميقاته الأصل. مثل لو أراد إنسان من أهل نجد أن يذهب إلى مكة عن طريق المدينة فسوف يمر بذي الحليفة، قال أريد أن أؤخر إلى قرن المنازل، فهذه عند جمهور العلماء لا يجوز، ومذهب مالك وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية أنه يجوز، قال لأنه هنا سوف يمر بميقاتين أصلي وبدلي، فالبدلي ذو الحليفة والأصلي قرن المنازل، لكن الصواب معنى الجمهور يجب أن يحرم من الميقات. فإن شق أحرم من موضعه وعليه فدية، والما ينفع، ما ينفع يعني يقول مثلا في الصورة اللي ذكرنا، ورجل من أهل نجد مر بذي الحليفة وجاوز ذي الحليفة غير محرم، وقال أحرم من قرن المنازل، عند الجمهور كالذي أحرم دونه، كالذي جاوز الميقات وأحرم دونه، تجب عليه الفدية، لأن الميقات الثاني هذا وجوده كعدمه. يعني هل يصح الإحرام بالعمرة من مكة أو لا؟ من علماء من قال يصح وعليه فدية كالذي تجاوز الميقات وأحرم دونه، يعني مكة ميقات العمرة، الحل ميقات العمرة، فإذا أحرم من الحرم فهو كالذي أحرم دون المواقيت. ومنهم من قال لا يصح، نقول يصح وعليه فدية، احنا نقول يصح الذي يحرم إذا أحرم بالعمرة من مكة، لاحظوا إذا أحرم بالعمرة مكة انعقد نسكه عليه فدية. من كان بمكة وأراد العمرة وأحرم منها هنا نسكه ينعقد، لكن عليه فدية لتركه الواجب، وهو الخروج إلى كالذي يجاوز الميقات.